إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس شرح رسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، متوفى سنة 49 و400. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، على مصادر شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف، قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله، قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن عبد الله بن عبد الله بن عبد رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه فاعلموا أن حقي قد ذهب. نعم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتعلق بعلو الله عز وجل واستوائه، لما ذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب المنصوص في كتاب الأم، واستدلاله على وجوب أن تكون الرقبة المعتقة في كفارة اليمين يجب أن تكون مؤمنة، استدل بحديث معاوية رضي الله عنه في قصة الجارية المشهور، والشاهد من ذلك قوله: أعتقها فإنها مؤمنة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان على أمرين: على اعتقاد الجارية أولا أن الله عز وجل في العلو، وثانيا إيمانها بأن المخاطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أورد بعد ذلك نصين وأثرين عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يدلان على أن الإمام الشافعي رحمه الله كان من أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذكر حديث الجارية لا شك أنه يعتقده، لأنه يروي عن الإمام الحاكم أو الحاكم النيسابوري، قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمود، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي، هذا بإسناده إلى الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وروى هذه القصة أيضا الهروي رحمه الله شيخ الإسلام في كتابه ذم الكلام، أن رجلا قال للشافعي: أتقول بهذا الحديث؟ روى الحديث بإسناده، فقيل له: تقول بهذا الحديث تذهب إليه؟ فقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتموني رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم أأخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا مما يدل على حرص الإمام الشافعي رحمه الله على الأخذ بروايات الحديث فصحت عنده، ولذلك قولته اشتهرت في الآثار: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فأنا أقول به، إذا صح الحديث فأنا أقول به وإن لم أقل به. والروايات عن الإمام الشافعي رحمه الله فيها المعنى كثيرة، حتى قال ابن حزم رحمه الله: لم ينقل عن الأئمة مثل ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن عارضت قوله. لذلك تجد الشوافع أحرص الناس على هذه المسألة، ومن أشهرهم من أشهر من تقيد بمسألة الإمام الشافعي رحمه الله النووي رحمة الله عليه في كتابه المجموع شرح المهذب، فإنه كثيرا ما يقول وهذا قول الشافعي، مع أن الشافعي لم يقل به. يعلم الإمام النووي رحمه الله في أكثر من موضع، يقول لأنه هو القائد صح الحديث فهو مذهبي، إذا وقد صح الحديث إذا هذا مذهب الإمام الشافعي، ولم يقل به الشافعي. هذا من تمام حرصهم على اتباع الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي كان أتبع أهل زمانه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثيرا من الأحكام علق الشافعي رحمه الله القول بها لصحة الحديث، إذا شك في صحة الحديث يقول إذا صح الحديث فأنا أقول به، ومسائل متعددة يقول فيها إذا صح الحديث فهو قولي أو هو مذهبي أو أقول به أو أطير إليه. وقد جمعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب وسماه المنح فيما علق عليه الشافعي القول بالصحة، وتناول هذه الأقوال وهذه الآثار والأحاديث بالنقد والرواية. قال شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى، قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثنا الزعفراني عن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بلاد مكرمة ترى علي سيد الكفار، وإذا تراني في مسجد المسلمين علي سيد المسلمين مستقبل قبلتهم، أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا أقول به. ثم ينقل الرواية الثانية عن الإمام الشافعي رحمه الله من طريق الحاكم النيسابوري، ولكن في الإسناد شيء. يقول سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن زعفراني، حدثت ولم يصرح ممن لم يصرح بهذه الرواية ممن سمعها عن الزعفران، إذا قال حدثت ففيها جهالة. ولكن رواها أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله في كتابه الحلية بإسناد آخر وإسناده صحيح. يقول قال السائل يا أبا عبد الله تقول به، يعني لما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول به، قال تراني في بيعة، في بيعة هي دور اليهود، هي دور اليهود، دور اليهود في العبادة والصلاة، و أو كنيسة هي دور النصارى العبادة والصلاة، ترى علي زي الكفار، هذه كلها سؤال أسئلة استفهامية، تراني في بيعة، تراني في كنيسة، ترى علي زي الكفار. في لفظ آخر قال ترى علي زنورا، والزنور هو الحبل الذي كان يضعه الرهبان في ثوبهم يشدون به وسطهم من الثياب والقمصان ونحوها، قال ترى علي زنورا. وفي هذه الرواية قال ترى علي زي الكفار، لأن في ذلك الزمان من اختلط الكفار بالمسلمين إلا أن لهم زيا خاصا، وقد ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة أن يكون لهم زيا خاصا بهم حتى يفرقوا بين الكافر والمسلم. قال هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به، يعني أن من تمام إسلامه أنه يستسلم وينقاد للحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا غاية التسليم. نعم. قال شيخ الإسلام أبو الأسباب رحمه الله تعالى، وفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب يردوه رسلا ولم يقبلوه أو إطلاعه ثم تأولوه بتلويث يستشهدون به رفع الخبر بنفسه ويختار عقولهم وأعمالهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى ما قاله، إذا ما كان عرفا بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ثم يقول أبو عثمان الصاروني رحمه الله والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا، هذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم. أن أهل السنة والحديث يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندهم كل حديث مستقل وأصل، ولذلك لا يضربون حديثا بحديث آخر، وإنما طريقتهم سواء كانت في المسائل العلمية أو المسائل العملية جمع الأحاديث في باب واحد حتى يتبين لهم المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضربون بعض الأحاديث على بعض من أجل أنهم يطعنون في خبر أو يطعنون في مدلول الخبر، وهذه هي طريقة أهل البدع. إما يطعنون في الخبر، ولذلك اختاروا بدعتهم المشهورة في التفريق بين خبر الأحاد والخبر المتواتر، وقالوا أن خبر الأحاد نستدل به على الأحكام ولا نستدل به على العقائد، مع أنها بدعة لم يعرفها التابعون ولا من جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إذا صح الخبر وكان متواترا مثل مسألة النزول، نزول الله عز وجل، فإنهم يؤولونها بما يؤدي إلى إنكار هذه الشفاعة، فإما أنهم يطعنون في دليل أو أنهم يطعنون في المدلول. والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو خبر عن الله عز وجل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هو في الحقيقة خبر عن الله عز وجل: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني في الحجية والاستدلال، في الحجية والاستدلال، وليس كما يقول البعض نستدل بالقرآن ثم بعد ذلك نستدل بالسنة، إذ كلاهما من الله عز وجل، فالسنة هي مثل القرآن في الحجية والاستدلال. ذكر هذه المسألة الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، وأنكر على من جعل السنة بعد القرآن الكريم في تقييم الحجية والاستدلال، بل نقول القرآن والسنة هما بمرتبة واحدة، يعني من حيث الحجية والاستدلال، وإلا من حيث الثبوت طبعا القرآن الكريم لا يثبت إلا بالمتواتر، وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت بالمتواتر وتثبت بالأقل الذي هو خبر الأحاد. نعم. قال شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى: قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ، علينا التسليم. نعم. ثم ينقل عن الزهري رحمه الله هذا القول، وقد رواه البخاري رحمه الله تعليقا عنه في الصحيح. يقول الزهري: قال الزهري إمام الأئمة، الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي، قال الحافظ حجر رحمه الله: متفق على إمامته وإتقانه رحمه الله. يقول: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لكن في رواية البخاري المعلقة في الصحيح قال: من الله الرسالة، وهنا على الله، قال: من الله الرسالة. وفي رواية ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح أن الأوزاعي رحمه الله سأل الزهري عن حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما هو؟ يعني كيف يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: ما هو؟ فقال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، ومن الرسول التبليغ، ومنا التسليم. وقد سمعت شيخنا عبد المحسن أكثر من مرة يذكر هذه الرواية ويشرحها كما يأتي، يقول: من الله الرسالة، هذه ليس فيها أقسام، لأن الرسالة كلها من الله عز وجل، ليس فيه مصدر آخر لتشريع الرسائل، بل رسائل الأنبياء والمرسلين كلها واحدة من عند الله عز وجل. ثم على الرسول البلاغ، على الرسول البلاغ، هذه ليس فيها أقسام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما سمعه من الله عز وجل، وكل ما أمره الله عز وجل أن يبلغه للناس مما يقرب إلى الجنة ويبعد من النار، سواء كان في العقائد والأحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه، وحينما قبضه الله عز وجل ورده إليه قد بلغ الحجة أقام الحجة وبلغ الرسالة عن الله عز وجل أيما بلغ. ثم قال الزهري: ومن التسليم يعني هذا الذي به أقسام، بعض الناس يسلمون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر لا يسلمون، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت آخره يسلم تسليما. هذا بعض الناس يسلمون لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعض الآخر لا يسلمون. ولذلك قال الزهري رحمه الله: من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، يعني الله عز وجل هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم هو الناقل والناس هم المستقبلون المستسلمون المنقادون لأمر رسول الله ولأمر الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام أبو الإمام رحمه الله تعالى: وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن رجال المدينة قادم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: والله يا جابر بعض النسوان إني أظنك من العارفين، يا جابر لو لم يخبرنا الله في كتابه أننا وجدنا عينا ووجها لما قلت ذلك، فاتقي الله ثم لم يصل جابر أن قول إلى رسوله. نعم. ثم ذكر قصة الجعد ابن درهم، وهو أول من أوائل من نفى صفات الله عز وجل. ينقل عنه هذه القصة، وقد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وعزاها إلى ابن عساكر في تأريخه. يقول: روى يونس بن عبد الصمد عن أبيه أن الجعد ابن درهم قدم على وهب بن المنبه. وهب بن منبه أحد العلماء في بلاد الشام في زمنه، وكان يختلف إليه وكان يسأله عن بعض صفات الله عز وجل. وهذا الذي أوقعه الجعد بن درهم مع وهب بن منبه هو نفسه الذي كان يوقعه مع غيره كميمون بن مهران. وميمون بن مهران كان من أوائل من نصح الجعد بن درهم أن ينتهي عن هذه المسائل، ونصحه في زمن الأئمة في بلاد الشام، زمن مكحول الدمشقي والزهري والحسن البصري وغيرهم من الأئمة، ومع هذا لم يأخذ الجعد بن درهم بنصائح هؤلاء الأئمة، لا بنصيحة وهب بن منبه ولا بنصيحة ميمون بن مهران، ولذلك ما لبث أن قتل وصلب على الزندقة. يقول: يسأله عن صفات الله عز وجل فيقول: ويلك يا جعد، إني لأظنك من الهالكين. هذا من التوسم، ما دام أن أول طريقه هو الاعتراض على صفات الله عز وجل لا شك أنه من الهالكين. والسؤال هنا ليس السؤال عن صفات الله عز وجل العلم بها من حيث العلم بها، وإنما السؤال هنا سؤال التعنت، نعم، وسؤال الإنكار في إثبات صفات الله عز وجل من القرآن والسنة. قال: إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ونفسا أو وجها، لأن في رواية ابن كثير رواية فيها تفصيل أكثر مما رواه هنا الصابوني رحمه الله في البداية والنهاية فصل. يقول: لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا لما قلنا بذلك، ولو لم يخبرنا الله تعالى أن له عينا لما قلنا بذلك. وبدل أن يقول وجها قال نفسا، لو لم يخبرنا الله أن له نفسا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لما قلنا بذلك. ثم ذكر السمع وذكر العلم وذكر الكلام. قال: ثم لم يلبث جعد أن قتل ووصل. الشاهد من هذا أن طريقة أهل البدع طريقة الإنكار وعدم التسليم لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عامة لا يسلمون لنصوص الصفات سواء كانت في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك عارض هؤلاء القوم ما ورد في القرآن الكريم من استواء الله عز وجل على العرش ببعض الأقوال وبعض الاعتراضات التي لا تقوم أن تعارض القرآن الكريم. يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ولكنهم احتجوا في رد هذه الآيات بقول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم نهاق. قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى على العرش، وليس المراد به العلو والارتفاع. ما الدليل على هذا؟ قالوا إن العرب تسمي الاستيلاء استواء، الرحمن على العرش استوى يعني استولى، لأننا إذا قلنا استوى هذه حركة وهذا انتقال، والحركات والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. ما الدليل على قول العرب؟ قالوا قال الشاعر قد استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق، بشر بن مروان استوى على العراق، هل المراد به علوه على العراق؟ لا يمكن هذا، في ذلك الزمان لم تكن طائرات حتى نقول بأنه علا على العراق. نعم، قالوا إذن المراد استولى على العراق، ومع هذا الشاعر العربي قال استوى بشر على العراق. طيب، هل هذا البيت الشعري يقوى لأن يعارض النصوص الكثيرة من قوانين السنة في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه؟ الجواب لا. ولذلك رد الحافظ ابن القيم رحمه الله هذه الفرية في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية من أكثر من 42 وجها، ونحن نختصر هذا نقول أولا هذا لا يعرف له قائل، لا يعرف له قائل ولا يثبت الإسناد إلى راويه إلى قائله، والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نستدل به إلا إذا كان صحيح الإسناد، فكيف بقول من دونه؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقول به إلا إذا كان قد ثبت الإسناد إليه، فكيف بقول من دونه؟ وهذا لم يثبت الإسناد إلى قائله بل لا نعرف قائله. ثانيا، ينسب إلى الأخطل، والأخطل الشاعر المشهور رجل نصراني، فكيف تستدلون بقول رجل نصراني نعم في الرد على قول الله عز وجل؟ ثم ثالثا، هذا المعنى الذي ورد في هذا البيت قد عارضه المتقنون للغة العرب والجامعون لها، وحكى هذا الاتفاق بن الأعرابي وهو إمام اللغة في زمانه، حكاه عنه اللالكائي رحمه الله في شرح المعتقد. قيل لابن الأعرابي هل تجد في كلام العرب استوى بمعنى استولى؟ قال لم نجد هذا، وهو إمام اللغة في زمانه وقد جمع أقوال العرب وكان خبيرا بلغاتهم. ورواه السمعاني أبو المظفر السمعاني أيضا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة أيضا، قيل له أتجد في كلام العرب استوى بمعنى استولى؟ قال اسكت، لم نجد هذا في كلام العرب البتة، لم نجد هذا في كلام العرب البتة. الوجه الرابع والأخير أن نقول استوى بشر على العراق، المراد به استواء بمعنى الاستيلاء، لكن استواء القهر، استيلاء القهر والغلبة. ليش؟ لأنه قد ضمت إليها قرينة وهي قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، من غير سيف ولا دم، يعني أنه كان يحتاج إلى دم إراقة الدماء وإلى رفع السيوف من أجل أن تعود إليه العراق المسلوبة، صحيح ولا لا؟ يعني أنه كان بينه وبين غيره مغالبة. نعم، حتى استطاع أن يستولي على العراق مرة أخرى. طيب، نقول هذا لا إشكال فيه، قد استوى بشر على العراق يعني قد استولى على العراق مرة أخرى بعد أن لم تكن في يده، هذا صحيح. لكن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هل يمكن أن نقول استولى على العرش؟ لا يمكن، لأنه لو قلنا هذا لقلنا بأن الله عز وجل بينه وبين غيره مغالبة. فيه من أخذ من الله عز وجل واستولى على عرشه ثم بعد ذلك قاتله الله عز وجل حتى غلبه ثم استولى على العرش مرة أخرى، يكون هذا المعنى، معنى الاستيلاء لا يكون إلا بالمغالبة والقهر والغلبة، وهذا منتف في حق الله عز وجل. نعم، ولذلك يبقى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى من احكامات الآيات الواضحات جدا. نعم. قال شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى، وخطب خالد من بعد إسلام القصري كما نصح بالبصرة، وقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في رحلاتكم، فإن يضحني اليوم بالجعد بالذهب فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوما كبيرا، أنزل عليه فرق البحر بيده وأمر بصده. نعم. ثم نقل خبر الجعد ابن درهم، ولأنه قتل على يد خالد بن عبد الله القطري وهو أمير للعراق في زمن هشام بن عبد الملك، ولذلك هي من حسنات هشام بن عبد الملك لأنه تم هذا الأمر بأمره، وهو أيضا من حسنات خالد بن عبد الله القطري، وإن كان قد عزل بعد ذلك عن إمارة العراق سنة 20 و100، لكن نقطع أن هذه القصة قد وقعت قبل سنة 20 و200، يعني أوائل القرن الثالث الهجري قتل الجعد بسبب الزندقة. يقول: وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا. في بعض الروايات لأنه ربطه على المنبر أسفل المنبر، وقال: بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحي اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصده. وهذه الرواية أخرجها أيضا البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد، وهي قصة مشهورة جدا في تاريخ الإسلام، وذكرها الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وابن قدامة وجماعة كثيرين من الأئمة ذكروا هذا، وإن كان بعض المعاصرين قد طعن في صحة هذه القصة، لكن من حيث الإسناد نعم قد يكون من حيث الإسناد لا يلائم أن نثبت مثل هذه القصة، لا يثبت مثل هذه الأسانيد المروية، لكن من حيث تواترها واشتهارها بين الناس فهي نعم معروفة ومشهورة ومتواترة. التواتر هنا ليس التواتر الشرعي عن الحديث الذي فيه اصطلاح أهل الحديث، تواتر بمعنى اشتهاره عند الأئمة. وقد ذكر هذه المسألة شيخنا محمد بن خليفة التميمي في كتابه مقالة التعقيل والجعد بن درهم، والفصول الأخيرة جعلها للرد على بعض الشبهات حول مقالات الجعد بن درهم، ورد على بعض أهل العلم الذين ضعفوا هذه القصة، بعض أهل العلم ضعف هذه القصة من حيث الإسناد، ووردها في سلسلة الكتاب المشهور قصص لا تثبت. قصص لا تثبت. وخالد بن عبد الله القصري أمير العراق لا شك أنه هو الذي قتل الجعد، ولذلك شكر أهل العلم رحمهم الله تعالى قاطبة صنيعة خالد بن عبد الله القصري، وإن كان روي في ترجمة خالد بن عبد الله القصري يعني أشياء لأنه كان ظالم نحو هذا، لكن من أن هؤلاء الأمراء كانوا يحاربون الزنابقة وكانوا يقتلونهم ويتتبعونهم، وهذه من حسناتهم. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله ذاكرا هذه القصة يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال: إن إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداري، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. قول الحافظ ابن القيم رحمه الله: شكر الضحية كل صاحب سنة، مما يدل على اشتهارها جدا عند الأئمة وعند أهل السنة والحديث. شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر هذه التضحية وشكر هذه الضحية. نعم، لله درك من أخي قربان، لله درك، هذا شكر لخالد بن عبد الله القصري على ما تقرب به من هذه الضحية لله عز وجل، لأن هذا الرجل الزنديق مات على الكفر. نعم، وهذا نهاية ما ذكره شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله في مسألة النزول. وعلى هذا نقول إن أقوال الناس، نعم، نقول آخر ما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله في مسألة الاستواء، وأن الناس على قسمين: منهم من أثبت الاستواء ومنهم من نفاه. من أثبته قال: هذا استواء يليق بالله عز وجل وهو ليس كاستواء المخلوقين. ومنهم من نفى الاستواء وقال: المراد به الاستيلاء، وأن الله عز وجل لم يستوي على العرش. لكن هؤلاء بدلوا وحرفوا، عوض أن يقولوا استوى قالوا استولى فزادوا اللام، وهذا مشابه لفعل اليهود الذين قيل لهم: قولوا حطة نغفر لكم خطايا فنزيد المحسنين، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. عوض أن يقولوا حطة قالوا حنطة فزادوا النون. الجهم بن صفوان زاد اللام في الاستواء تحرف المعنى، واليهود زادوا النون في حطة تحرفوا المعنى. ولذلك يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. نون اليهود ولا جهم في وحي رب العرش زائدتان. اللام التي زادها اليهود، نعم، ليست في وحي الله عز وجل. بعدما فعل اليهود الأفاعيل قال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، يعني اللهم حط علينا عنا خطايانا حطة، فاستهزأوا فصاروا يقولون حنطة، نعم، حبة حنطة، نعم، فزادوا النون فحرفوا الكلام. ومثل أيضا الجهم وغيره من جاء بعدهم من المعتزلة وغيرهم، قيل لهم إن الله استوى فقالوا لم يستوي بل استولى فزاد الله. فالنون نون اليهود ولام لام الجهم هما في وحي رب العرش، نعم، حرفان زائدان. نعم. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن أصحاب الحديث من جمع رب سبحانه وتعالى: كل ليلة من أسماء الدنيا من غير تشبيه لها من نزول المخلوقين ولا تنفيذ ولا تكييف، فتثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتهون فيه إليه ويمنعون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله. نعم. ثم انتقل الإمام الصابوني شيخ الإسلام إلى ذكر صفة أخرى من صفات الله عز وجل. ذكر صفة النزول وذكر صفة المجيء والإتيان. بعد أن ذكر استواء الله عز وجل على عرشه، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، انتقل إلى ذكر صفات أخرى وهي من الصفات الفعلية التي هي النزول والمجيء والإتيان. يقول: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. يثبت أصحاب الحديث، أصحاب الحديث والأئمة كلهم مجمعون على نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل. ونقل هذه العقيدة، نقلها الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جمهور السلف وهو محل اتفاق، ونقله البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات عن أعيانهم، نقله عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والدين. هذا كم ينقله البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الأسماء والصفات عن أعيان أئمة أهل السنة والحديث، الأئمة الأربعة والصفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيره. الأئمة الأربعة من؟ نعم، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، والشافعي محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي القرشي الهاشمي، وأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني البغدادي. هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين هم أصحاب المذاهب، المذاهب الفقهية من مذاهب أهل السنة والجماعة. وعن السفيانين، تثنية سفيان، من السفيانين؟ نعم، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي وسفيان ابن عيينة المكي. والحمادين تثنية حماد، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان كفرسي رهان، كان يتسابقان بكل شيء، وهو بنفس الرتبة، وإن كان بعض أهل العلم طعن في رتبة حماد بن سلمة وبأنها أنزل من رتبة حماد بن زيد، لكن قد اشتركوا جميعا أو اشتركوا في غالب الشيوخ والتلاميذ، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حتى تسمية الجد يعني مقاربة، حماد بن سلمة ابن، نعم، ابن دينار ولا دينار؟ درهم، نعم، حماد بن زيد وحماد ابن سلمة، نعم، كانا كفرسي رهان. وبعض أهل العلم قالوا بأن حماد بن سلمة أنزل مرتبة من حماد، نعم، ابن زيد. نعم. يقول: ينزل الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل المعنى واضح، نعم، النزول، نعم، هو معنى واضح، نعم، لا يحتاج إلى تفسير المعنى. اليد والوجه والعين والساق والنزول ونحوها من صفات الرب سبحانه وتعالى معناها واضح، لا يحتاج إلى التفسير، نعم، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كما ذكر المصنف رحمه الله: الاستواء معلوم، نعم، والكيف مجهول. الاستواء يعني معنى الاستواء معلوم، لا يحتاج إلى تفسير. ومثله أيضا نقول في النزول معلوم، والكيف مجهول. يقول: إلى السماء الدنيا، السماء الدنيا هي القريبة، هي الأقرب إلينا بالنسبة إلى الناس، نعم. قال: من غير تشبيه له بنزول المخلوق، من غير تشبيه، لأن التشبيه محرم، وقد ورد هذا التحريم، نعم، عن طريق الخبر وعن طريق الخبر. عن طريق الخبر في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، نعم، ورد عن طريق الطلب: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا شيء من المخلوقات يشابه ذات الله عز وجل، ولا شيء من المخلوقات أيضا يشابه صفات الله عز وجل. يقول: ولا تمثيل ولا تكييف. إيش الفرق بين التمثيل والتكييف؟ نعم، بينهما عموم وخصوص. نعم، التمثيل هو ذكر المماثل للصفة بخلاف التكييف، نعم، أن تذكر له الشبيه من غير أن تقيده بمثيل. ومثلنا سابقا بأن نقول مثلا: هذا القلم، نعم، يشبه ذاك القلم، هذا إيش؟ هذا تمثيل، نعم. لكن إذا جئنا إلى هذا القلم وقلنا: هذا القلم لونه كذا ويكتب على طريقة كذا، نعم، يكون هذا تكييفا، جعلنا له كيفية معينة، نعم. فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف، نعم، ممثل. طيب، يقول: ولا تكييف ولا، نعم، ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه. سيأتي بأن حديث النزول حديث متواتر، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، يكلون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. الناس الذين جعلوا أخبار الصفات على الظاهر على قسمين: قسم من الذين هم أهل السنة، وقسم آخر هم الممثلة. والممثل أهل التمثيل أيضا أجروا صفات الله عز وجل على الظاهر، لكنهم أوغلوا جدا في الإثبات، حتى قالوا بإيش؟ حتى قالوا بالتمثيل. نعم. وأهل السنة والحديث قد شابه الممثل في قولهم بأن صفات الله عز وجل على الظاهر. نعم، حقيقة على الظاهر، ولكنهم زادوا على الإثبات التنزيه، فنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوق. طيب، والناس الذين لم يجعلوا صفات الله عز وجل على الظاهر هم أيضا على قسمين، هم أهل التأويل وأهل التخليل. إما أنهم قالوا إن هذه الصفات ليست على ظاهرها ولها معنى آخر مراد، فقال السوى بمعنى السولة واليد بمعنى القوة أو النعمة، نعم، والساق بمعنى الشدة والقوة، وهكذا. هؤلاء هم أهل التأويل. أو أنهم قالوا إن صفات الله عز وجل قطعا ليس على ظاهرها، لكن لا ندري ما معناها، وإنما هي أخبار فيها التخليل، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرب لهم معرفة الله عز وجل بأن خيل لهم بعض الأشياء كالسمع والبصر وكاليد والساق والعين ونحوها. نعم. وبعض هؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى هذه الصفات ولكنه عمّ هذه المعاني عن الناس لأنهم لا يدركون معانيها، وإما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نعم لم يكن يعرف معاني الصفات، وهم القسم الآخر، هم أهل التجهيل، يسمون بأهل التجهيل. طيب، يقول ويكلون علمه إلى الله. يكلون علمه إلى الله، علم إيش؟ نعم، واحد بس. نعم، ويكلون علمه إلى الله يعني الكيفية. نعم، يكلون حقيقة الصفة ويكلون كيفيتها إلى الله عز وجل. وأما العلم المجرد الذي هو المعرفة، لا شك أن أهل السنة والحديث نعم يثبتونه ولا يطورونه ولا يكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكره الشيخ الإسلام الصابوني رحمه الله وما بعده هو الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الأصفهانية، وينقله عن شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله، وهذا مما يعلي عقيدة الإمام الصابوني رحمه الله ويظهر مكانتها عند أهل العلم. يقول: ويقول أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الملقب بشيخ الإسلام في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة، يقول كذا وكذا، وأثبت هذا ما كتبه الإمام الصابوني رحمه الله ما قرأه وما سيأتي. نعم. قال شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز وجل في كتابه من ذكر المجيد والإنجيل المكفورين من قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقرأت في رسالة الشيخ يقول: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان. حديث أولا كان عن النزول، وبعد هذا حاب المصنف رحمه الله إلى ذكر صفتين أخرتين وهما المجيء والإتيان قبل أن يذكر الدليل على النزول. ليش؟ ما هو السبب في هذا؟ الحديث أولا قال يثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى، وبعدين في الفقرة التي بعدها إيش يقول؟ يقول: من ذكر المجيء والإتيان. إيش رأيك في هذا؟ ليش ذكر النزول بعدين ذكر الدليل على المجيء والإتيان ولم يذكر الدليل على النزول؟ الجواب على هذا أن نقول هذا من جنسه، وهذه طريقة أهل السنة والحديث، أنهم يجمعون جميع هذه الأدلة في معنى واحد. نزول الله عز وجل فعل الله عز وجل المتعلق بمشيئته. طيب، هو من جنس المجيء والإتيان، وكلاهما متعلق بإيش؟ متعلق بالمشيئة. فلو أثبتنا المجيء والإتيان قد أثبتنا أيضا النزول. طيب، ولذلك إسحاق بن راهوية كما سيأتي عند المصنف لما سئل عن النزول أجاب بذكر صفة المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، مع أن المعنيين متغاير، النزول غير غير المجيء، النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، نعم، والمجيء أيضا معلوم، ومع هذا يثبتون هذا بهذا، نعم، ويثبتون هذا بذلك، لأن الأدل لأن المعنى واحد، وهو إثبات أفعال الله عز وجل الاختيارية. يقول المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة؟ هل ينظرون؟ هل للاستفهام، لكن هنا ليست على بابها، ليست على ظاهرها. المراد بهل هنا النافية، أن هل تأتي أيضا نافية، لكن بشرط أن يكون بعدها استثناء. إذا قلت هل قدم محمد، هذا سؤال، نعم، هل هنا الاستفهامية. لكن إذا قلت هل محمد إلا رجل قد خلت من قبله الرسل، يكون نفي، يكون المعنى ما محمد إلا رسول، صحيح ولا لا؟ وهنا قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله. والاستثناء بعد النفي ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر. نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قال ينظرون، إيش معنى ينظرون؟ نظر البصر، نظر الباصرة، نعم، الجواب لا، بل المراد ينظرون الانتظار. نعم، لأن النظر إذا عدي بإلى المراد به نظر الباصرة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المراد بها هنا نظرة إيش؟ نظرة الباصرة، نظرة الجارح. طيب، لكن إذا لم يتعد النظر بإلى فالمراد به الانتظار، كما قال كما يقول المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني هل انظروا إلينا، نعم، أو انتظرونا. انظرونا يعني انتظرونا. قال هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. متى هذا الإتيان؟ نعم، هذا الإتيان يوم القيامة، نعم، للفصل بين الخلائق. يجتمع الناس في أرض المحشر، نعم، ويصعب عليهم الانتظار، حيث تدنو الشمس، نعم، على رؤوسهم. طيب، ويلجمهم العرق الجامد، فيدعون الله عز وجل ليأتي ليفصل بين الخلائق. والشفاعة العظمى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الله للفصل بين الخلائق. طيب، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل نحتاج أن نقول بذاته؟ ما نحتاج هنا أن نقول بذاته، لأن الفعل مسند إلى، نعم، إلى الفاعل. طيب، تقول قدم فلان، نعم، قدم زيد، يعني زيد هو الذي قدم. طيب، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من كلامها. طيب، قال في غلل من الغمام، في هي الظرفية. فهل المراد بأن الظلل قد أحاطت بالله عز وجل من كل جنب؟ والله عز وجل يقول: لا يحيطون به علما، لا يحيطون به، لا تدركه الأبصار. نعم، ليس هذا المراد، وإنما المراد به هنا نعم، لأنه كما سبق بعض حروف الجر يقوم بعضها مقع بعض. قال في ظلل من الغمم، يعني مع ظلل من الغمم، يأتي الله عز وجل من قيام الفصل بين الخلائق، نعم، ومعه الظلل، نعم، ومعه الظلل. قال في ظلل من الغمام، الغمام هو نوع من أنواع الظلل والسحاب التي، نعم، نقول فيها السحاب الأبيض، نعم، وهذا لم يكن لمخلوق إلا لبني إسرائيل. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، ظللنا عليهم الغمام، هذا نوع من أنواع، نعم، السحاب، وهو السحاب الأبيض الذي فيه نضارة وفيه وجاهة. نعم، يقول في ظلل من الغمام والملائكة. ما أعراب الملائكة؟ نعم، في غلل من الغمام والملائكة. نقول والملائكة أو نقول والملائكة؟ نعم فاعل. نعم الملائكة، نعم الملائكة فاعل، يعني يأتي الله عز وجل وتأتي معه الملائكة، الملائكة أيضا يأتون. طيب، وفي هذا إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، هل نحتاج أن نقول بلاده؟ لا يحتاج، لأنه واضح. وجاء ربك يعني الفصل بين الخلائق. والملك أيضا هو فاعل، والملك الألف واللام هنا للعموم، يشمل جميع الملائكة ولا ملك واحد؟ جميع الملائكة. نعم، والدليل عن هذا قال صفا صفا. نعم، لو كان ملك واحد ما نقول صفا صفا، وإنما هم ملائكة كثيرين. وقد روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة يوم القيامة تأتي مع الله عز وجل الفصل بين الخلائق على كيفية، وهي الواردة في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. لكن كيف يصطفون؟ قال ملائكة السماء الأولى هم في الصف الأول، ثم ملائكة السماء الثانية، ثم الثالث، ثم الرابع، أو هكذا. طبعا هذا التفسير لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، لا شك أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا المراد وجاء ربك، نعم، كما يشاء، وتأتي الملائكة صفا صفا. طيب، هذا المراد. يأتي الله عز وجل الفصل بين الخلائق، ويجيء الله عز وجل الفصل بين الخلائق كما يشاء. طيب، ولكن الملائكة تأتي وتجيء مع الله عز وجل، نعم، يوم القيامة، وتأتي على إيش؟ على أي صفة؟ تأتي صفا صفا. نعم. قال شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى، وقرأت في رسالة السيد أبي بكر الإسماعيلي في رحل الجنان أن الله سبحانه ينزل الملائكة إلى أهله. جيد. وقرأت في رسالة السيد أبي بكر الإسماعيلي في رحل الجنان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلى أن تأتيهم الله في غلة من الغمام والملائكة؟ وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم أورد شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله ما ذكره أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل جيلان. يقول: وقرأت في رسالة الشيخ أبو بكر الإسماعيلي، هذا لم يقل بالإسناد، نعم، أن أبو بكر الإسماعيلي هو هذه الرسالة وطلع عليها هو بنفسه. وقرأت في رسالة الشيخ أبو بكر الإسماعيلي، من أبو بكر الإسماعيلي؟ صاحب كتاب، نعم، المستخرج، صاحب كتاب المستخرج على صحيح البخاري، وأبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، توفي سنة 71 و300، وهو غير أبو بكر الإسماعيلي الكبير. هذا الذي ينقل عنه هو شيخ الشافعية في زمانه، له كتاب المستخرج وله كتاب اعتقاد أئمة الحديث. وأما الآخر أبو بكر الإسماعيلي هو أقدم منه، وهو الذي روى عن إسحاق ابن راهوية، وصل إلى أن روى عن إسحاق ابن راهوية، توفي سنة 95 و200، القرن الثالث بينهما، نعم، ما يقارب القرن. طيب، لكن الكنية والنسبة واحدة، أبو بكر الإسماعيلي. لكن الذي معنا صاحب المستخرج وصاحب الرسالة إلى أهل جيلان هو أحمد بن إبراهيم، وذاك محمد الإسماعيلي. وفي هذا فائدة، أنه يتنبه طالب العلم إلى أسماء أهل العلم، نعم، ولا يكتفي بفلان فلان، نعم، لأنه قد شبه أبو نعيم أكثر من واحد، نعم، لذلك لا بد أن يعرف من هذا الرجل، ما اسمه، نعم، اسمه واسم أبيه وكنيته، نعم، وهل يوجد آخر ممن يشترك معه في تسمية الأب وتسميته وتسمية أبيه أو النسبة أو نحو هذا حتى لا يحتاج العدل. نعم. أبو بكر الإسماعيلي يعني صاحب المستقرص. نعم. في رسالته إلى أهل جيلان أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في رسالته هي المطبوعة المشهورة اعتقاد أئمة الحديث. طيب، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا أهل السنة والحديث يستدلون نعم على النزول بحديث النزول، ويستدلون أيضا عليه نعم بالنصوص التي ورد فيها إثبات المجيء وإيش نعم المجيء والإتيان. طيب، وهنا المعنى واضح: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نعم يعني بذاته سبحانه وتعالى هو الذي يأتي. قال: وجاء ربك، من الذي جاء؟ جاء الله سبحانه وتعالى. لكن بعض المحركة قالوا: جاء أمر الله. نقول: كيف جاء أمر الله؟ هذا تحريف. نعم. قالوا: بل هذا تأويل. وأنتم يعني أهل السنة، أهل السنة يقولون بالتأويل إذا دل عليه الدليل. راح نقول بالتأويل لأنه قد دل الدليل نعم على هذا المعنى: جاء ربك، يعني جاء أمر ربك. وهذا من باب حذف المضاف والمجيء بالمضاف إليه لأنه يدل عليه. قال نقول: وأين هذا في القرآن الكريم؟ قالوا: في مواضع متعددة. قالوا: مثل قول الله عز وجل: اسأل القرية التي كنا فيها. اسأل القرية، هل المراد أن الرجل يأتي إلى القرية فيسألها، يأتي إلى الجدران ويسأل القرية، نعم يسأل الجدران ويسأل القرية، أو المراد يسأل أهل القرية؟ قالوا: هنا مضاف مضاف إليه، حذف المضاف لأن المضاف إليه يقوم مقامه، نعم لأنه معقول الخطاب، معلوم الخطاب. طيب، نعم، فاسألوا القرية، نعم فاسألوا القرية يعني اسألوا أهل القرية. طيب، ومنه أيضا قول الله عز وجل: أشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا في قلوبهم العجل، يعني هل العجل دخل داخل قلوبهم أو حب العجل هو الذي دخل في قلوبهم؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. نعم، فحذفه لأن المضاف إليه يدل عليه. طيب، قال مثله: جاء ربك، نعم يعني جاء أمر ربك، فجاء بالمضاف إليه وحذف المضاف. هذا صحيح؟ من يجيب؟ إذا قلت صحيح خطأ، إذا قلت ما هو الصحيح خطأ، لأنه صحيح وما هو صحيح. كيف هذا؟ صحيح من حيث كلامهم اللغوي، طيب من حيث التراتيب اللغوية هذا صحيح. نعم، تقول: جاء زيد، يحتمل أنه جاء زيد نفسهم، ويحتمل أنه جاء خبر زيد. لكن إذا قل: جاء زيد نفسه، هنا نفيت المعنى الثاني، يعني جاء زيد بنفسه. طيب، إذا هذا معروف نعم في كلام العرب. طيب، لكن هل يمكن أن نعمل به؟ مناسبة طبعا بعض اللغويين ومن كتب في النحو يذكر هذا: وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، كما ورد عند ابن هشام إن لم تخن الذاكرة إما في ضياء السالف في أوضح المسالك شرح ألفية المالك فيه هذه العبارة: جاء ربك يعني جاء أمر ربك. طيب، وله في هذا تأويل لغوي مثل ما ذكرنا، لكن لا يمكن أن يقال هذا من حيث المعنى، من حيث اللغة نعم، من حيث التركيب اللغوي صحيح، من حيث المعنى خطأ، لأن الله عز وجل يجيء بنفسه بذاته سبحانه وتعالى وليس أمره. ما الدليل على هذا؟ أولا أن مجيء الله عز وجل في الآن مقترن بمجيء الملائكة، وأنتم تقولون بأن الملائكة يجيئون بأنفسهم. طيب، فلماذا إذن تفرقون بين المجيئين؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. الملك والله عز وجل نعم فاعلين، الفعل ما هو؟ المجيء، وهو واحد. ما قال وجاء ربك وجاء الملك، نعم حتى نقول المجيء الأول غير المجيء الثاني. طيب، أنتم تثبتون أن الملائكة يجيئون، طيب، وهو على ظاهره، فما أثبتوه للملائكة تثبتونه لله عز وجل، وهو حقا على ظاهره كما يليق بالله عز وجل. طيب، ثانيا، وجاء ربك والملك صفا صفا، لو أراد الله عز وجل أمره لقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لو أراد الله عز وجل نجي أمره لسرع، ما المانع أن يقول الله عز وجل وجاء أمر ربك وجاءت الملائكة صفا صفا، ما المانع؟ نعم، لا يمنع من هذا. ولذلك يقول الله عز وجل في مطلع الصورة الكريمة أتى أمر الله، يقول أتى الله، نعم، وإنما قال أتى أمر الله لما أراد إتيان أمره. طيب، ثم الثالثة، هي ثالثة الأساس وقاصمة ظهورهم، أن الله عز وجل في آية أخرى غير هاتين الآيتين، هل ينظرون وجاء ربك، ذكر التفصيل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا كان رقم واحد. طيب، أو يأتي، نعم، أو يأتي ربك، أو تأتي بعض آيات ربك، هذه ثلاثة. أو هنا، نعم، للتخيير في الكلام، طيب، للتنويه، تأتي الملائكة أو يأتي الله أو تأتي بعض آيات الله التي هي طلوع الشمس من، نعم، من مغربها. طيب، إذن المراد ليس المراد مجيء الملائكة، وليس المراد مجيء أمر الله وبعض آيات الله، وإنما المراد مجيء الله عز وجل وإتيانه على الحقيقة كما هو تفصيل، كما في هذا التفصيل في الآية. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين، في أن الله عز وجل قد وضح صفاته بأبلغ توضيح، حتى لا تكون صفات الله النصوص الصفات من باب المتشابه، بل هي من باب المحكم، حتى الأحكام الشرعية من باب المحكمات، فكيف تكون نصوص الصفات التي أعظم من نصوص الأحكام من باب المتشابه؟ لا يمكن. ولذلك هنا في الآية آية واضحة جدا، بأن الله عز وجل هو الذي يأتي يوم القيامة للفصل بين، نعم، بين الخلائق. طيب، ولكن أهل الزيغ في قلوبهم زيغ. طيب، ولذلك هنا استدل بالآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آيات الله عز وجل على قسمين، آيات محكمة وآيات متشابهة. آيات محكمة واضحة المعنى، آيات متشابهة فيها اعتراضات وفيها إشكالات، نعم، وغير واضحة المعنى. طيب، قال هن أم الكتاب، الأم أم الشيء أصله، أكثر آيات الكتاب من المحكم أو أكثره من المتشابه، أكثره من المحكم. فإذا كان كذلك علمنا الله عز وجل طريقة هذا، أن نرد المتشابه إلى المحكم. كيف نفهم الآية التي فيها تشابه؟ نعم، نفهمها على ضوء المحكمات الواردات في القرآن الكريم وفي سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. لاحظ هنا هذه نكتة بديعة، الذي يريد الحق لا شك أنه يصل إليه، من أراد الحق وسعى إليه فلا شك أنه سيصل إليه، وأما الذي لا يريد الحق ولا يسعى إليه تعليم حديثا فإنه لن يصل إليه، لأن الله تعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، أصلا في قلبه شبهة وفي قلبه زيغ، ما يريد أن يصل إلى الحق، ما يريد أن يثبت نصوص الصفات، فالنتيجة ما هي؟ نعم، في جنس العمل، نعم، زاغوا، نعم، لما زاغت قلوبهم أزاغ الله عز وجل أعمالهم أيضا وأذكارهم، لأن هذا نتيجة عما في قلوبهم. طيب، مثل ما فعل البعض، بعضهم ممن أوقد نار الفتن وينقل عن البعض بعض الفتن، فلان قال، فلان مجروح، فلان لا تسمع له، فلان كذا، فلان كذا، فلما اتضح الامر ووضح وهدأت الفتنه يقول والله ما كنت ادري، بل كنت اتبع هذا من علماء المسلمين، كنت استفتيه واجيب، مع ان المسؤول ما كان من اهل العلم، كفاله حرب مثلا لم يكن من اهل العلم ابدا، ومع هذا بعضهم تعلق به، وفي النهايه يقول هذا بعضهم ينقل ان الله عز وجل يقول اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وأنا سألت عالم، لكن هذا الرجل إذا كان مفسد أفسد في الأرض ما ترك رجلا في مشرق الأرض ومغربها إلا تكلم فيه، بل حدثت فتنة في أندونيسيا. تسمع ببلاد أندونيسيا، تكلم هذا فعل الحرف بعض الطلاب يعني بعض زملائنا في أندونيسيا، وهم في الحقيقة نكرة، طلاب تخرجوا من الجامعة الإسلامية ودخلوا إلى بلدانهم يدعون إلى الله عز وجل، ينقلون إلى الشيخ الفاضل سارع الفاضل بأنهم قالوا في خطبة الجمعة كذا وكذا، بأنهم سئلوا في درس فقالوا كذا، هذا مبتدع احذره، هذا حزبي احذره، هذا يريد أن يمسك العصا من الوسط احذره، وهكذا. فأسقط جميع طلاب العلم في أندونيسيا وصارت يعني ثورة. ومثل أيضا ما وقع في اليمن، ومثل أيضا ما وقع في الجزائر، ومثل ما وقع في بلدان كثيرة جدا، أسقط طلاب العلم كلهم بقول رجل واحد. وبعض من أجل في هذه الفتنة يستدل نعم بأنه قد لبس عليه الأمر. لا يمكن أن يكون فيه تلبيس، رجل يدرسك المعتقد منذ كذا وكذا، منذ 10 سنوات ويدرسك معتقد أهل السنة والحديث، وبعدين تسمع قول من لا يعرف، فعلى الحرب فين يعرف فلان وفلان في كذا وكذا، أنت الذي تعرف. لذلك يترك الرجل الذي معه شيخه منذ أكثر من 10 سنوات ما يسأل، لا ينتق فيه، ويسأل في رجل، يسأل رجل آخر عن قول من الأقوال التي قال في درس أو في خطبة ونحو هذا، نقول هذا الرجل أخطأ الطريق، لأن الله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأنهم لو أرادوا الحق في حق فيه كلام الشيخ عبد المحسن العباد، وكان يتكلم بكلام واضح جدا. في غير أيضا غيرهم من المشايخ من العلماء كانوا يتكلمون كإبراهيم الرحيلي مثلا، كانوا يتكلمون بكلام آخر، نعم، ومع هذا ما كانوا يسمعون لهم، وكل من تكلم بغير ما تكلم بشيخ أسقطوه. ليس ما كان من يسقط هذا. طيب نعم قادر على أو انتهى الوقت. نعم والله فهد حربي دوخنا حتى في العقيدة، يعني لكما كان مثلا لكم بالمناسبة أنا أحذر من كل رجل يتبع هذا الرجل. هذا الرجل قال فيه من هو يعرفه، نعم، من يعرفه من أهل العلم قال فيه قولته، لذلك لا ينبغي التمسك به إلى الآن. وما حدثه من فوضى حتى في بلاد أوروبا ظاهر جدا، والتقيت بمعظم ممن كان يزوره دوريا باستمرار في كل عمرة وحجة، وهو من جزائري مقيم في فرنسا، بعد أن ظهرت أحواله يقسم بالله العلي العظيم بأنه يفتي فتاوى ليست في القرآن وليست في السنة ولم يقل بها واحد من أهل العلم، وينقل عن فتوى الأصنام ولعلها مشهورة. يسأل عن رجل في فرنسا ينقل التماثيل والأصنام مما كيف مكان، فأفتاه بأن هذا يجوز، لأنه أنت تأخذ أجرة على عمل مباح، وما هو العمل المباح؟ أنت تسوق شاحنة بغض النظر فيها خمر وفيها أصنام، نعم، ما يضرك. هذه فتوى يفتي بها رجل عالم، نعم، قفها على القرآن والسنة، نعم، في الخمر قد ورد حامله، ومن باب أولى حامل الأصنام، أيهما أشنع وأفضع؟ نعم، حامل الأصنام أو التي تعبد أو حامل القبور، نعم، المسألة في هذا واضحة. وهكذا عشرات المسائل الأخرى. ومع هذا كان الشيخ عبد المحسن العباد ينصحه في أكثر مرة، وينقل لبعض طلاب فن الحربي يقول لهم هو نفسه، يقول بعض المشايخ في المدينة يتصل عليه ويقول عليك بطلب العلم، عليك بطلب العلم، يقول ولن يحسب أنني طلبت العلم، أنا طلبت العلم، يعني طلب العلم على الشيخ عبد المحسن، وبعدين الشيخ عبد المحسن غفل عنه في المدينة، فذهب في الحرب هذا درس علوم أخرى لم يعرفها الشيخ عبد المحسن، فظهر على الناس. والذي كان يحكي الشيخ عبد المحسن عنه يقول كنت أنصحه ويقول عليك بطلب العلم، ارجع إلى أهل العلم موجودين في المدينة كثيرين جدا، اطلب العلم أن تكون تابعا خير لك من أن تكون مجهول. فكان يقول له نعم بارك الله فيك وأنت شيخنا وأنت محدثنا وأنت كذا وأنت كذا، لكن إذا غلق السماعة وذهب إلى طلابه غير وبدل من الأقوال. وقلنا يحسب بأنني يعني طلبت العلم، أنا أيضا طلبت العلم عن غيره من المشايخ ومن العلماء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.